مقيم قومي وأحيي المآتي فعادت همومي وعدت فاطيم قومي وأحيي المآتي فعادت همومي وعدت كلاطي فقد عادت الطاف كرات رأينا بالعين صورة يزيد يعود بجوره وجسم برمي تفرع فقد عادت الكاف كرا رأينا بالعين صورة يزيد يعود بجور والجسم برمي تفرع عاد المحرق قبل المحرق عاد المحرق قبل المحرق عاد ضحايا عاد الندم عاد المحرم قبل المحرم عاد ضحايا عاد لن أتانا قبيل الهلال يلوك المنايا ويدني وصالي قبل أن أتانا قبيل كل منايا ويدني وصالي وقد جاء قبل المجيء يصب الدماء برزقي شهيد فئتي شهيدي ينوء في ترب الولائي قد جاء قبل المجيء يصب دماء برزقي شهيد في إثي شهيدي ينوء في ترب الولاء فاطم إليك جل بنيك هاضم لديك بين يديك فاطم إليك جل بنيك هاضم لديك بين يديك ومثل طفوف التجارة شباب على الدرب صارا أبوا أن يكفوا بذله لبوا إلى الصبط نصرة مثل طفوفي تجارة شباب على الدور بصارة أبو أن يكبروا بذل لبوا إلى الصبط نصرة فينا أين هو بكاهم اليوم أين لا تراهم بين موكبي فأين صار يا ترى عزاهم فينا أين هو بكاهم اليوم عيني لا تراهم بين موكبي فأين صار يا ترى عزاهم الزغراء هذا عذابي لك أربع من شبابي فأولى الضحايا النصارى والناصير جاء يلبي الزهراء وذا عذابي كي أربع من شبابي فأولى الضحايا النصارى والناصير جاء يلبي بعد جاءت الهواشم تجري دمها تقاوم حتى سقط خضيبا في غار ابنك المسالم في غار ابنك المسالم الله بعد جاءت الغواشم تجري دمها تقاوم حتى سقط خضيبا في غا ابنك المسالم في غا مثل طفوفي تجارة شباب على الدور بصارة أبوا أن يكونوا بذل فلبوا إلى الصيت نصرة فينا أين هو بكاهم اليوم أين لا تراهم بين موكبي فأين صار يا ترى عزمهم فينا أين هو بكاهم اليوم أين لا تراهم الزهراء عذابي لك أربع من شبابي فأولى ضحايا نصارى والناصير جاء يلبي بعد جاءت الهواشم تجري دمها تقاوم حتى سقط خضيبا في غا ابنك المسالم في غا عليون عليون من قبل منيبي كلهم قد صاروا بالدم خاذبي عليون عليون من قبلي منيبي كلهم قد صاروا بالدم خاذبي قد زفوا بين الرصاص يد القناص اشربوا دمي وبات اضراب قلبي تحت ترابي من غير جرمي قد زفوا بين الرصاص يد القناص يشرب دمي وبعته تراب قلبي يحفظ ترابي من غير جرمي سيبقى في العليا منارا للظلمة مما قد أسألوا للحق من دماء سيبقى في العليا منارا للظلمة مما قد أسألوا للحق من دماء حفظوا الكرامة نصروا الإمامة بعز أحيونا فلهم سلاما فلهم ويا حفظوا الكرامة نصروا الإمامة بعز أحيونا فلهم سلاما لن يذهب دمهم كلا لا ألفوا كلا للأرض هدرا ولتسأل تاريخ المظلوم كيف عاد اليوم للجمر نرى لن يذهب دمهم كلا ألفوا كلا للأرض هدرا ولتسأل تاريخ المظلوم عاد اليوم الجمر نارا من قبل 30 من أحزان السنين حفظت شعائر من دم المضحين من قبل 30 من أحزان السنين حفظت شعائر من دم المضحين لن يدوب فينا دم لشيء سوف يبقى صمان يرفض يزيد لن يدوب فينا دم لشيء سوف يبقى صمان يرفض يزيد إن غاب فرختنا الأبية لا علال دور يا أمية إنها فرختنا الأبية لا علال دور يا أمية نشمخ هيهات أنفن الرؤوس إلا للخالق لطفنا النفوس نشمخ هيهات أنفن الرؤوس إلا للخالق لطفنا النفوس انتي فاطم امي ام الشهداء اقبليهم قربان ولك العزم انتي فاطم امي ام الشهداء اقبليهم قربان ولك العزم وامسعي طبعاً الى افتكوله وامسعي طبعاً عيا جليلة وامسعي طبعاً الى افتكوله وامسعي عن آيا جليلة طف عاشوراء قد زادت سعادة من دم خط على أرض شهادة طف عاشوراء قد زادت سعادة من دم خط على أرض شهادة.